كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، ذكرت التقوى في مواقع كثيرة من آي القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاء كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من